يقع لو افتى على المذهب هيفرق بينه وبين من؟ بين اهله. لكن مفتي بلده يرى ان الطلاق المعلق ايه؟ لا يقع. هنا شوف الفتوى دي بنت على شيئين. واحد انه يعلم اقوال المفتين في زمانه، ودي مسألة مهمة جدا الفتوى. ثانيا ان الفتوى لماذا كانت في الدين؟ لم تكن للتضييق ولا للتأثير، تمام؟ ابدا ما كانت الفتوى لهذا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الربيع لما كسرت السنية قال والله لا تكسر ايه سنيته. الرسول ما قال له اترد حكم الله؟ اسكت، هذا رد لحكم ابدا. بل العكس، لما قبل الناس الدية قال من الناس من لو اقسم على الله لا ايه لا ابر. شوف لو واحد النهاردة قلت له شرع ان تكسر سنيته، قال لك لا والله لا تكسر سنيته، هتقول له ايه؟ انت كافر بترد حكم الله، صحيح؟ ونحن في زمن الكروت، كل شيء بالكروت اليوم، الشحن والتكفير والتجريح، كل شيء بالكروت. فراح رد عليه قال له ايه؟ والله لا تكسر سنيته. هل رد؟ هل قال له رسول الله انت ترد حكم الله؟ لا، في اصول معتبرة في الفتوى مهمة جدا، تابع طلبة العلم. طيب المسألة الثانية معنا في درس الليلة، الهدايا الترغيبية. وبين قوسين الشخصيات الاعتبارية. الشخصية الاعتبارية اللي هي الشخصية غير محددة، ان انت الهدايا الترغيبية عايز ترغب انسان في شراء سلعة، تمام؟ فهنا المسألة متعلقة بشيء اخر اسمه الشخصية الاعتبارية، شخص مش معلوم مش محدد. وهي الهدايا التي تمنح لشخصيات غير معلومة بقصد تسهيل المعاملة او الاعمال وما اشبه ذلك. يعني شركة مثلا بتدي لعميل شركة اخرى هدايا، تمام؟ رجل راح يتعامل مع شركة اخشاب كبيرة، فشركة الاخشاب اعطته ايه؟ هدايا لي. هل هذه الهدايا جائزة شرعا؟ وهي داخلة في باب الهدايا التسويقية. ليه؟ عشان ترغبوا في شراء الاخشاب، تمام؟ قلت فانها لا شك محرمة شرعا، بل هي من الرشوة التي جاء بها حديث عبد الله بن عمرو لعن الله الراشي والمرتشي. وقد جاء النص قاطعا في تحريم هدايا العمال، بل وعدها الشرع نوعا من انواع ماذا؟ الغلول. هدايا العمال غلول. وهذا الحديث حسنه الامام او الشيخ الالباني هو في مسند الامام احمد، كما في ذلك حديث الصدقة. سافصل القول لا تتعجل. كما في حديث الصدقة من قول النبي عليه الصلاة والسلام هل جلس؟ الصوت مش واضح خالص. ابعدوا شوية كده. طيب نجرب. نقول الهدايا الترغيبية، هكذا واضح؟ ها؟ اقرب. الهدايا الترغيبية، وهي الهدايا التي تمنح بقصد تسهيل اعمال او معاملات مع الجهة المهدي اليها. كما ان تمنح شركة